لماذا لم يقل لها كوني بردا على ابراهيم؟ لو قال لها كوني بردا ولم يقل لها وسلاما لتجمد ابراهيم وكأنه يعيش في منطقة الاسكيمو. لماذا لم يقل لها كوني سلاما على ابراهيم؟ لانه لو قال لها كوني سلاما ولم يقل لها كوني بردا وسلاما لساح ابراهيم من شدة حرها. هي سلام ولكنها حر، فجمع الله له بين البرودة والسلام، وظل ابراهيم في النار 7 أيام. لما سئل بعد سلامته اي ايام عمرك افضل، قال الايام 7 التي كنت فيها داخل النار. أتدرون ماذا حرقت النار في إبراهيم؟ والله ما مست له عظما ولا لحما ولا جلدا، لأن لحوم الأنبياء محرمة على النار. إنما كل الذي فعلته النار في إبراهيم أنها حرقت الحبال التي قيد بها، ففكت عنه الحصار. وبعد ايام 7 نظر النمروز بن كنعان من شرفة قصره، فرأى النار خمدت، ورأى ابراهيم يجلس على ربوة خضراء تظله شجرة باسقة. من هذا؟ ابراهيم. ولذلك قال الحبيب المصطفى: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غريا، حفاة الأقدام لا أحذية، عراة الأجسام لا ثياب، غرلا. والرجل الأغرل هو الذي لم يختن، أي لم يذهب لتقطع هذه القطعة من الجلد التي تقطع ليكون ذلك ختانا للطفل. هذه القطعة التي قطعت من عضو التذكير في الدنيا تعود إلينا يوم القيامة حتى تؤدي الأرض أمانتها لله وافية، لم تنقص منه شيئا. حتى قطعة الجلد التي تقطع في الدنيا تعود في الآخرة، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى يوم القيامة، أول من ينزل له الثياب ليلبس، هو الخليل إبراهيم. أتدرون لماذا؟ لأنه لما ألقي في النار جرد من ثيابه، فجزاه الله يوم القيامة أن يكون أول من يكسى بالثياب يوم القيامة. رمي في النار عريانا، فيقول أول من يكسى جزاء ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس في اليقين في الله. فتعالوا، تعالوا لأعرض على حضراتكم هذا المشهد المهيب والرهيب. في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مارس 1980، قرأت خبرا في جريدة الأخبار، وسألت الله أن يبصرني به. لأول مرة أقرأ في صحفنا هذا الخبر. يقول الخبر: بقلوب مؤمنة بالله موقنة بقضائه، يشكر السيد صلاح أمين كل من عزاه في وفاة ابنته ميسة، ولا ذكرى للأربعين. في أول مرة أرى إنسانا يموت له ميت ولا يقيم له ذكرى الأربعين، لأن ذكر الأربعين بدعة سيئة

انما تنتح تقعد يومين وتفاجئ بالمنادي نادي ايتها العظام النقره ايتها اللحوم المتنافره قوم لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. ولذلك في النفخه الاولى والنفخه الثانيه 40 سنه. النفخه الاولى نموت كلنا، ما فيش ولا واحد يبقى حتى ملك الموت نفسه. ربنا حينادي عليه يا ملك الموت من بقي من عبادي، وربنا عالم بكل حال، يقول يا رب لم يبقى الا جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الماثل بين يديه. يقول مخبط روح جبريل، شوف بقى الملك ملك الموت يروح لجبريل، السلام عليكم يا جبريل، هي سائره من قبل من الله ربنا جهبها. يا خبر ابيض، ملك الموت اللي بيروح جبريل هو القمنطان الكبير بتاع الملائكه، هيموت هيموت كل شيء هالك ايه الا وجهه. يا اسرافيل يلا موت، يا ميكائيل موت، وبعدين ربنا يسحى الملك الموت يقول له من بقي من خلقي، يقول له لم يبقى الا هذا العبد يا رب. ملك الموت بينه وبين يعني ربنا هيقول له طب خليك انت بس ما تقولش لحد، اتقرا شويه، لا اله الا الله لا اله الا الله. اللي بالي بالك اللي بالي وبالك ارجل انت، او كلهم ماتوا بس اللي يبعث ما تقولش لحد، لا يقول له موت يا ملك الموت يموت. وتظل الارض فراغا، فربنا ينادي على الدنيا ويقول لها يا دنيا اين عمارك، اين انهارك، اين اشجارك، اين قصورك، اين الملوك وابناء الملوك، اين الجبابرة واولاد الجبابرة، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، اين من اكل رزقي وعبد غيري، اين من عاش في رزقي وعبد غيري، لمن الملك اليوم. فين فاروق، فين الشاه، فين ابو مدين، فين ام مدين، كله فين تيتو اللي خربها ومشي، فين جيمي، كله ما طبعا عارفين جيم يعني جماعة، مش عايزين نفكر اللي في حاجة اسمها قانون العيد، كله راح راح، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فيبقى الموت زيارة، وربنا سمى الموت زيارة ليه كمان مرة بعد ما توحد الله، لأن ربنا عايز يديك درس في كلمة صرت. اللي بيروح يزور ابنه بيبعث له جواب بيقول له يا ابني انا قادم اليكو من كفر البلاص يوم الخميس فاضرب الساعة 3 انتظرني. اول جواب ما يوصل لحمدان يقول لها يا ولية، تقول له نعم، يقول لها ده ابويا جاي بكرة. هي بقى منتظرة، والله اذا ابوه جه وجاب في يمينه سلالي مليان من خيرات الله، ده حمام من نجح حمادي، وده فطير مسلتت، ودي جبنه قديمه حمام بلاطي، الاوضه هتتكنس وتترش بالدي تي والمبيدات الحشريه، لان ابوه عمها جاي بقى مبطع. انما اذا كان جاي بقى يهز ايده اليمين والشمال ما فيش حاجه، هتنيمه فوق القراع وتطلق عليه الجيش الاحمر، جيش ودي تعرفينه الباء الاكلان، يغط طول الليل ينفع في جفاه ويقول يا طول جفاه، ايوه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. طيب فساعة الرجل ما يجي وفيه السلالي والقفة والبتاو والحمام البلاطي، خلاص استقبال رائع، ومن على الباب يا اولاد اهتفوا بلادي بلادي بلادي لك غلبي وفؤادي، اهتفوا يا اولاد ناصر من حتك، ناصر كلنا في الحته، ابوها ما هو جاي مبطع، انما اذا دخل فاضي ياتي الغم في منظره، انت جاي كده يعني بتهز رجليتك القرف، يقول لي الواد يا ولد خد امك تعمل له كوبايه شاي، يقول له يا جدي ده اصل ما عندناش سكر، طب يا ابني انا جايب معايا قرش سكر خد، يقول له يا بابا يا جدي ما عندناش شاي، طب يا ابني انا ما اخذ يعطيك تذكرة شاهد هيبقى معاك. يا جدي ما عندناش ميه. يا خبر ابيض. فما مش فايد. هو لانه ده فاضل. فربنا بيقول لك ان دخولك القبر زي زيارتك لابنك. اذا دخلت القبر وفي ايدك حسنات الملائكة حتقابلك دول لا تخافوا ولا تحزنوا. ولذلك شوف صلى على النبي. اول الانسان ما بيندفن بتبص تلاقي الاعمال الصالحة على طول ضربت بروج صحيان. الصلاة عند راسه. الزكاة عند ايده اليمين. الصوم عند ايده الشمال. الذهاب الى المساجد وفعل الخيرات عند رجليه. القرآن يرفرف عليه زي الطيران. يبقى ده رفرف حرارة كده عليه. اول الملائكة ما تيجي ما خد بالك من اللي هيحصل لك بعد الموت عشان تبقى عارف العنوان كويس. لما تروح حياتك ما تش عارف العنوان حطوه. حطوه اذا كنا احنا مكتوب في باب الحديد. وده عالم اخر. القبر وراه برزخ لا يعلمه الا الله. اول المؤمن ما بيصب في القبر القبر بينادي عليه بيقول له مرحبا بك واهلا. لقد كنت احب عندي من يمشي على الارض. اما وقد جئتني يوما فلا يعلمن الله اكرامي لك. بيجي الملائكة اول ما تقومه للسؤال بيجي من عند راسه تقوم الصلاة تجي صحية وراشدكم الله الا تقيمه مني. لا لا لا خلوه مرتاح ما تجوش يمك. انت عارف لما يبقى الشيخ الغفر صاحي بالليل ويصحي لك يا ولد الصلاة تقول له صح. عند اليمين الزكاة. عند الشمال الصيام. عند الرجلين الذهاب للمساجد. فوق القرآن بيرفرف وتيجي قل هو الله احد بالذات يا رجالة في القبر. تقول له لا عليك منهما ما تخافش من الملاكين دول لقد سألت ربي ان يشفعني فيك فشفعني فيك. فيفتح له طاقة الى الجنة يرى فيها الروح والريحان. ويدخل عليه انسان في صورة جميلة اتدري من انا فيقول لا فيقول لا انا عملك الصالح. يا سلام. ويفسح له في مقعده مدى بصره. ما يلاقيش نفسه بقى القبر متر في متر. لا يرى وراء القبر برزخا عرضها السماوات والارض. يوم من فرحة المؤمن يقول يا ربي اقم الساعة. يا ربي اقوم القيامة عشان اروح اشوف اهلي وافرحهم بالمنزلة اللي انا فيها. ولذلك ربنا بيقول حتى زرتم المقابر. اذا دخلت القبر فاضي فالقبر يقول لا مرحبا ولا اهلا. انت جيت هنا انا اعرف ازاي ربيك عندي. مصيبة. مصيبة كبيرة. خصوصا يا اخوانا بذكركم بحاجة مهمة. ترك الصلاة. خصوصا ترك الصلاة. لان النبي قال ايه? قال تارك الصلاة مع مين يا رسول الله? مع ابو لهب مع ابو جهل مع فرعون وامان وقارون وابي بن خلف. طب اشمعنى الاربعة الحكاولة دول? اشمعنى الاربعة الحماتيل دول? ليه? قال لك لان ترك الصلاة للسبب من هذه الاسباب الاربعة. اما ان يكون ملكا فاشغله ملكه. ملك. هو الملك فاضي يصلي? مش فاضي يصلي. يوم ربنا يقول له انت سبت الصلاة عشان كنت ملك طب روح مع الملك اللي زيك ادخل مع فرعون. يلا اضربوا له الطريق خدوا فرعون لوج مخصوص انت هو. اقعد جوا بقى يتسهموا العبوا طاولة جوا بقى ولا تهببوا جوا. خدوا مع فرعون يدخل. واما ان يترك الصلاة لانه وزير. الوزارة. وكان في واحد شيخ ايام جمال وبعدين كان يحضر الحفلة لما جمال يخطب خطاب في 23 كان يبدأ الخطاب من الساعة 6 بالمغرب لغاية الساعة 9 فيفوت صلاة المغرب. فبيسألوا الشيخ ده وكان وزير اياميه وبعدين بيسألوا بيقولوا انت مالك ما بتصليش المغرب ده في الشيخ يعني ايه? قال لا ما هو في الحالات دي يجوز جمع التأخير. مصيبة سودة والله مصيبة سودة. جمع التأخير. هو انت في عرفة يا ابني ولا في المزدلفة? انت في مزدلف جمال بقى. ايه اللي يحبك? طب جمال في بعض ما حدش حقدر اقول له طب اللي حيقول له ما تطلش ليه حيوديك ده. حيوديك ستين ده على طول من الحرب.

في عندكم صحيفة توابع في صحيفة جنائية اتعرفت بيدي مش اول مرة يا امير المؤمنين. قال له لو كانت اول مرة لفترك الله. كان ربنا حيستر عليك. لان ربنا بيستر العبد مرة ومرة ومرة. مش اول مرة. طب انت جبت الكلام ده منين يا عمر؟ قال له ربنا بيقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. يعني بيسيب العبد مره يمكن ينكسف على دمه لعله يتذكر او يخشى. فيجي العبد يقول لا ده مش شايفني لما اخذ كمان مره. الراجل الحرامي قال لعمر اشهد الله يا امير المؤمنين انها المرة الثامنة عشرة. يعني له 17 سبقة وده 18. قال له اكيدك امعني. اصل مدام الحد وصل الى الحاكم لا يستطيع ان يعفو. انما العفو يبقى امتى؟ لما قبل ما ترفع المسألة الى القضاء. يعني واحد سرق من واحد 5 جنيه وقبل ما يشتكي في المحكمة قال له يا عم تبت الى الله وقال الخمسة بتوعك هم. قال له انا سبحتك خلاص انتهى. انما رفع الامر للقاضي لا القاضي يقدر يعطل احكام الله ولا امير المؤمنين يعطل حدود الله. لان سيدنا محمد قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها.